بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، انتهينا ولله الحمد من الدرس 11 من دروس المهمة والتعليق عليها، وهي مبطلات الصلاة. شرع رحمه الله في الدرس 12 في شروط الصلاة، في شروط الوضوء، وهي 10. تقدم أن هذه التقاسيم ونحوها هي على قسمين: تقسيم وتنويع ورد الشرع به، مثل 7 يظلهم الله في ظله، 3 من كنا فيه سنب 7 الموبقات، وتقسيم اجتهادي من العلماء رحمهم الله استقرأوا وتتبعوا ذلك، فوجدوا مثلا أن الكلام ينقسم إلى 3 أقسام، ووجدوا مثلا أن الأفعال 3، وجدوا أن الصلاة لها شروط، لها أركان، كذلك الزكاة، كذلك الصيام إلى آخره. وهذه الاجتهادات والاستقراء منه ما هو متفق عليه، ومنه ما هو مختلف فيه، والمختلف فيه يرد إلى الكتاب والسنة، فما ترجح من الدليل وجب العمل به. يعني مثل المتفق عليه الكلام، الأفعال تنقسم إلى 3: ماض ومضارع وأمر، هذا معروف عند أهل اللغة ولا يمكن أن يوجد رابع. ومثل المختلف فيه شروط الصلاة، الوضوء إلى آخره، بعضها مجمع عليه كما سبق لنا مرارا، وبعضها مختلف فيه. المقصود أن الوضوء له شروط، فعندنا مثلا الوضوء له شروط وله واجبات وله سنن وله صفة وله فروض، 5 أشياء. هذا الوضوء يتكون من هذه الأشياء الخمس، ذكر باختصار الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في شروط الصلاة، فذكر شروط الوضوء، ذكر فروض الوضوء، وذكر واجبات الوضوء، ذكر نواقض الوضوء، ذكر صفة الوضوء، فروض الوضوء. فعندنا 6 أشياء زيادة نواقض الوضوء. هذه 6 يلزم كل إنسان يتوضأ أن يعرف هذه المسائل 6 في الوضوء، المسائل 6 في الوضوء. فشروط الوضوء 10، وهذه كغيرها. بعد التتبع والاستقراء وجدوا أن الوضوء ينقسم إلى أو يترتب عليه شروط 10. والشرط كما مر معنا في شروط الصلاة أنه يعني الشرط مقدم على المشروط، ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذا عدم الشرط عدم المشروط، إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة، لكن إذا وجد الطهارة ما يلزم وجود الصلاة، لا يلزم وجود الصلاة. والوضوء يقال الوضوء بالضم، والمقصود به الفعل، فعل المتوضئ، ويقال الوضوء بالفتح، والمقصود به الصفة الماء، مثله السحور والسحور ونحو ذلك، وهو استعمال ماء طهور على وجه مخصوص للأعضاء الأربعة المذكورة في قول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأعضاء الأربعة هي فروض الوضوء، يزاد عليها الموالاة وكذلك الترتيب، فهذه فروض أو فروض الوضوء، فروض الوضوء. المقصود أن شروط الوضوء هي 10. ذكر رحمه الله الإسلام والعقل والتمييز والنية، هذه الشروط الأربعة سبق لنا شرحها وذكرها في شروط الصلاة. شروط الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث واستقبال القبلة والنية. فالنية من شروط الصلاة، فهنا الإسلام والعقل والتمييز والنية شرط من شروط الوضوء، تقدم الكلام عليها. فالإسلام والعقل والتمييز شرط في كل عبادة، هذه الأربعة شرط في كل عبادة، ما في عبادة ما تخلو من هذه الشروط. وإذا عدمت عدمت المشروط. الإسلام خرج بذلك الكفر، التمييز خرج بذلك الصغير، العقل خرج بذلك إيش المجنون، النية خرج بذلك من لم ينوي، إنما الأعمال بالنيات. وبعض الفقهاء عندهم يذكرون، الفقهاء يختصرون يقولون المكلف يشترط للمكلف، يجب على المكلف، ويدخل في المكلف العقل والتمييز، العقل والتمييز. إلا في الزكاة، الزكاة لا يشترط لها العقل ولا يشترط لها التمييز، بمعنى أن الإنسان إذا الصغير سواء كان مجنونا أو صغيرا عنده مال تم نصابه وجب على وليه أن يزكي هذا المال، وهذا ما يقع فيه كثير من الناس اليوم، يكون أولاده تبع مثلا مدارس التحفيظ، أو بعضهم يأتيه مثلا من الضمان، أو بعضهم إرث، أو بعضهم وصية، أو غير ذلك. المقصود أنه يوجد عند هؤلاء الصغار أموال أو كذلك هذا المعتوه هذا المجنون، فلا يزكي صاحب هذا المال، ما يزكي صاحب هذا المال يعني ولي. ليش؟ لأن هذا صغير بحجة أنه صغير ما بعد بلغ، أو لا يزكي بحجة إيش أنه مجنون، وهذا ما وجد مرة نبهنا على وهذه المسألة هنا. قال أحد للمستمعين لعشر سنين عندي يعني مجنون ما زكيت عليه، ما زكيت على ماله، قد يرث قد. المقصود أن المال لا يشترط له ماذا؟ العقل، ولا يشترط له التمييز، لأن الزكاة أو تخص المال، هي إيش للمال، فهي تخص ولا يشترط لها العقل، بدليل ما جاء في الصحيحين حديث معاذ رضي الله عنه، حديث ابن عباس في إرسال معاذ رضي الله عنه حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا قال وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، ما قال من عقلائهم، قال من أغنيائهم. والغني قد يكون عاقل وقد يكون غير عاقل، صغير كبير، فترد في إلى فقرائهم أو في فقرائهم، المقصود من أغنيائهم. فالزكاة تخص المال، فلا يشترط لها العقل ولا يشترط لها التمييز، وهي خصيصة في هذا الباب. فلهذا من كان عنده أولاد يجمعون مال، أو كان عنده قصر، أو وصي على أحد، أو وكيل على أناس، أو يعني معتوهين أو مجنونين أو غير ذلك، يجب عليه أن ينظر في هذا وأن يزكي أموالهم التي تم فيها النصاب ووجبت فيه الزكاة، ووجبت فيه الزكاة. أما الإسلام، الإسلام والعقل والتمييز والنية، الإسلام يعني كما سبق لكن لا بس أن نتعرض عليه سريعا أو أن نعرض له ذلك. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك والإله، هذا تعريف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة، وهو من أجمع وأشمل من عرف الإسلام. الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله. ولماذا قيد الإمام المجدد بالتوحيد؟ دائما الشيخ رحمه الله كان عنده نباهة في تأصيلات وتقعيدات التوحيد في كثير، سواء في الأصول أو في كتاب التوحيد أو في كشف الشبهات أو مسائل الجاهلية أو غير ذلك. لهذا قال الاستسلام لله بالتوحيد. لماذا قال بالتوحيد؟ ليخرج الاستسلام الذي لله ولغير الله أو لغير الله، لأن الاستسلام على ثلاثة أنواع: استسلام لله ولغير الله، قد يستسلم لله في بعض الأوامر وبعض النواهي، لكن أيضا مستسلم لغير الله، يدعو غير الله. الاستسلام لغير الله مطلقا. النوع الثالث، هذان باطلان. النوع الثالث الذي هو حق الاستسلام لله بالتوحيد، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المقصود الاستسلام لله إيش؟ بلا إله إلا الله، استسلام لله بالتوحيد، ما يدعو معه إلها آخر. والانقياد له بالطاعة، انقاد لله عز وجل بالطاعة، وأن يستجيب وأنيبوا إلى ربكم. وكذلك البراءة من الشرك وأهل يتبرأ من الشرك وأهل الشرك، لا يكفي أن يتبرأ من الشرك نفسه، فلا بد أن يتبرأ أيضا من أهل الشرك كما هي ملة إبراهيم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. بعض الناس يقول التبرأ من الشرك شيء يعني تحصيل حاصل، لا، إبراهيم لما قال وأعتزلكم هنا اعتزل الذين يعبدون ولا لا؟ قال وما تعبدون، حتى الشرك يتبرأ إنسان من الشرك كله صغير وكبير، ثم يتبرأ أيضا من أهل الشرك. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون. وإذ قال إبراهيم كذلك أيضا مثل قولي لا تجد قوما إلى آخر ذلك. المقصود أن البراءة من الشرك وهذا هو الإسلام. وأركانه خمسة كما هي معروفة: الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، أولها الحج بيت الله الحرام، أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، وثانيا إقامة الصلاة، لأن الشهادتان ركن واحد ليس ركنين، لو كان ركنين لأصبحت أركان الإسلام كم؟ ستة، والشهادتان ركن واحد لأنهما جزء واحد لا يتجزأ، ما يستطيع الإنسان أن يفصل الشهادتين، لو فصل الشهادتين لكفر. فلهذا لا يوجد إنسان يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمد رسول الله، أو يشهد أن محمد رسول الله ولا يشهد أن لا إله إلا الله، هما ركن واحد. أولهما الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوام، ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصل، وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصوم على من يستطع، والخامس الحج فاسمع واتبع. المقصود أن أركان الإسلام كم؟ خمسة، وهذا تعريف الإسلام. والإسلام شرط لكل عبادة، ولهذا ما تقبل العبادة من كافر أبدا العابدين ودهر الداهرين، لا تقبل أي عبادة من كافر مطلقا، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكما قال الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال في الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم. مع أن هذا يسميه العلماء من توقع المحال، ولا ما يمكن النبي أن يشرك، حاشا وكلا، ولا الأنبياء، الله عصمهم من الذنوب ومن الشرك، لكن لو أشركوا لحبط عنهم. ثم ما الذي يحبط من العمل؟ هل يحبط العمل السيء؟ إنما يحبط العمل الصالح. وقال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، وما منعهم إيش؟ أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسول الله. وما لماذا منع وقبلت الصدقة؟ لوجود الكفر. إذ لو يعني منطوق الآية لو وجد الإسلام لقبلت الصدقة. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. فلا نغتر بالكفار يعمرون مساجد أو مدارس أو مؤسسة خيرية أو غير ذلك، لا، الإسلام شرط لكل عبادة. ويبين ذلك ويوضحه قوله عز وجل أيضا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم إيش؟ بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. يعني لاحظ، ما كان للمشركين، سماهم مشركين ولا لا؟ أن يعمروا مساجد الله. عمرة المساجد معروف أن من أعظم العبادات، من بنى لله مسجد بنى الله له بيتا في الجنة. ما يعمر مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، هذا الحكم الثاني. أولئك حبطت أعمالهم، هذا الحكم الثالث. وفي النار هم خالدون، هذا الحكم الرابع. فالمشرك هذه الأحكام الأربع تنطبق عليه ولا يقبل منه عمل. ذات يوم قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين ويفك العاني وإلى آخره، هل نافعه ذلك شيء يا رسول الله؟ قال: لا لا، لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما كان مسلم. فإذا الإسلام شرط لكل عبادة. ولهذا خذ قاعدة، خذ قاعدة عقدية: الإسلام يصح معه كل شيء. الإسلام يصح معه إيش؟ كل شيء، ولا وبدونه لا يصح شيء. يعني إذا وجد الإسلام صحت العبادات، قليلة كانت أو كثيرة بإذن الله تنفع صاحبها، بإذن الله تنفع صاحبه ومآل الموحد. وهذه بشرى لكل موحد، نسأل الله أن يتوفانا على التوحيد، اللهم توفنا على التوحيد. الموحد مآله إلى الجنة، الموحد مآله إلى الجنة إذا مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا قال: لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فلهذا المشرك لا يقبل معه عمل، وعمله حافظ وفاسد، وإن مات على ذلك فهو كافر مخلد في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا يغفر ذنبه. إنما من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فلهذا الشرك ما يصح معه أي شيء، لكن الإسلام يصح معه كل شيء، كل شيء. فلهذا الإسلام شرط لكل عبادة، شرط لكل عبادة. فلهذا ينبغي لنا أن نحمد الله على نعمة الإسلام، وأن نشكر الله على هذه النعمة، ونسأل الله عز وجل أن يتوفانا عليها. أن الإنسان لا يدري أيضا هل تخرج روحه على ذلك، لكن نرجو ونطمع ونأمل ونرغب أن الله يتوفانا على الإسلام، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالمقصود أن الإسلام شرط لكل عبادة، وسيأتي إن شاء الله التمييز والعقل والنية وبقية شروط الطهارة أو شروط الوضوء. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وإحسانه وتوفيقه أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أراد بعباده فتنة يقبضنا إليه غير مفتونين، وأن يوفقنا لمراضيه وجنبنا أسباب سخطه ومناهيه، وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.